أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة. ناس بتغني وناس بتصيح وبتصرخ وناس بتقرأ القرآن وناس عوامل الجو والبرد وتغيير الجو بأثر على الصوت. وللأمان الكثيرين عم بيطلبوا وصفة لتحسين الصوت أو بحة الصوت. بقول لك أنا صوتي ما شاء الله كان عليه، أنا زعلت راح صوتي. أمي توفت، أخوي توفى، أو صدمة أو زعل. وناس بتعرضوا لبعض العمليات، وناس عندهم بعض المشاكل بالغدد، فبالتالي بتأثر صوتهم وعندهم بصير خشونة بالصوت أو ما في راحة بالصوت. وناس بنقطع صوتها. فحبيت اليوم بثلاث أربع دقائق أني أحكي أهم الأمور اللي بنستفيد منها لبحة الصوت. لو أخذنا من عرق السوس نخلناه بعد ما نطحنه، نخلناه وصار ناعم مثل البودرة، ووضعناه مع نصف كيلو من العسل قدر ثلاث ملاعق، وأخذنا ملعقة صباحا على الريق وملعقة آخر النهار ما قبل النوم مباشرة، بتساعد على إعادة الصوت وتحسين الصوت بعون الله سبحانه وتعالى. هاي من المجربات. أيضا تناول الفجل جدا مفيد لمشاكل الصوت وتحسين الصوت. شرب اليانسون يحلى بالعسل، فوائده جدا عظيمة للصوت وتحسين الصوت. كانوا أجدادنا يستفيدوا، كانوا يتعرضوا للبرد والصقيع، يكونوا جالسين بالغرفة على هالحطب النار الموقدة، ويطلعوا برا يستقبلوا ضيفهم أو لأي سبب، فيصير عنده مشاكل بالصدر والأحبال الصوتية، وكان يرتد لهم الصوت. لو أخذنا الكندر ودقيناه وضعناه مع العسل، والصبح ناخذ شربة اللي هي ملعقة وآخر النهار ملعقة، فبالتالي فوائده جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى للصوت وتحسين الصوت. وأيضا كانوا يأخذوا المر أو المر بطارخ أو المرة ويضعوها تحت الأضراس ويستحلبوها استحلاب وتسكن آلامهم لمدة 12 ساعة، وتحسن الصوت وتعالج مشاكل الصوت والتهابات الحلق. المر فوائده جدا عظيمة. وكانوا يأخذوا قطعة بقدر حبة العدس ويضعوها تحت اللسان لتحسين بحوح الصوت أو بحة الصوت. شوفوا أجدادكم كيف كانوا يعالجوا، كانت هذه المشاكل موجودة. إذا أكلنا الثوم مطبوخ أو مشوي صفى الصوت. شوفوا هذه الوصفات. قصب السكر إذا شويناه وشربنا عصارته، يا سلام، فوائده جدا عظيمة لبحة الصوت ولخشونة الصوت، وبتعطي راحة للصوت وحلاوة بالصوت. أكل اللوز الحلو مع السكر لو طحناه وضعنا عليه السكر أو ملعقة من العسل حسن الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الوصفات اللي أنا بعطيكم إياها بتساعد كثيرين، حتى الصبايا اللي صوتها خشن، أو حتى المدخن، أو حتى كبار السن اللي بيكون صوته أو صوتها حلو لما يكبر من التدخين والتهابات وما أشبه، أو نزلات البرد أو التهابات الحلق، فبالتالي بتحسن من الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى. كثير من الوصفات اللي بتنفع خشونة الصوت. إذا أخذنا الحلتيد وضعناه مع الماء وشربنا القليل منه بحسن الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت المر إذا وضعناه تحت اللسان واللي بنبل نبلعه ما نبصقه. فبالتالي إن شاء الله إنه بلين الصوت وبحسن خشونة قصبة الرئة وبحلل البلغم وبخفف الرطوبات الموجودة في أبداننا. أيضا الصمغ العربي اللي من أسمائه الهشاب، صمغ صغير شكله حلو إذا أخذناه مثل حبة الحلو، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. عرق السوس، الفجل، الثوم المشوي، فوائد عظيمة. عرق السوس، السكر الفضي اللي بيشبه الكريستال أو الحلويات نضعه، أيضا فوائده جدا عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحسن صوتكم في الدنيا وفي الآخرة. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.